الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافهم في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكرا معا كان لكل منهما معنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مثل ما ذكرنا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقوبات تسقط عن العبد بأحد عشرة أسباب، ذكر هنا السبب الثاني، وهذا يكرره في أكثر من موضع، كما أنه كان يكرر كثيرا بأنه ليس هناك شيء يحبط الأعمال إلا الكفر، ولا شيء يقبل به العمل إلا التوبة. إذا تاب الإنسان فإنه تمحى عنه جميع الذنوب والمعاصي، كذلك إذا كفر والعياذ بالله أحبطت جميع أعماله. وهنا ذكر السبب الثاني من الأسباب التي تسقط بها العقوبات عن العبد المسلم، وهو الاستغفار. فإذا استغفر فإن الله غفور رحيم، يحب التوابين، يحب المتطهرين. وذكر هنا بأن الاستغفار والتوبة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، من المصطلحات التي جاءت في عدة ألفاظ من ألفاظ الكتاب والسنة، كلفظ الإيمان والإسلام والفقير والمسكين والتوبة والاستغفار. وذكر هنا الاستغفار إذا جاء وحده فإنه يشمل التوبة، كما أن التوبة إذا جاءت وحدها تشمل الاستغفار، وإذا اقترن الاستغفار بالتوبة فإن الاستغفار يراد به طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة يراد بها الرجوع وطلب وقاية شر ما يستقبل. وهذا التفريق جيد من جهة المعاني التي دلت عليها التوبة والاستغفار، وهذا مثل ما ذكرنا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: إطعام عشرة مساكين، وقال: فإطعام ستين مسكينا، وقال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكرا معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاله عشارة. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا السبب الثالث من أسباب الإكثار من الحسنات، فإن الحسنة تمحو السيئة، وهذا مما يدل على فضل العلم، فإن العالم الذي يعرف أحكام الشريعة يحسن التصرف في مثل هذه المواطن، كما جاء في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء العابد فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا، فأكمل به 100. العالم يعرف مداخل الشيطان وكيف يسد هذه المداخل، فإذا وقع في ذنب أو وقع في معصية أو بعد عن ربه أو فرط في حق الله جل وعلا، فإنه يرجع ويتوب ويؤوب، كذلك يكثر من الحسنات ويكثر من الصالحات التي تمحو السيئات. وهذا الباب لا يعرفه إلا من عرف أحكام الشريعة. نعم. قال رحمه الله: السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. كلامه انه الان تكفير الذنوب يعني باذن الله حاصل بمجرد المصيبه. نعم. اما الثواب عليها بالحسنات يقع بالصبر. نعم. نعم. لكن اذا قوبلت المصيبه بالجزع تسخط على اقدار الله عز وجل قد لا يثاب. نعم. نعم. يعني لازم ان تقابل هذه المصيبه بالصبر عليها. هناك مرتبه اعظم من الصبر التي هي الرضا، واعظم من الرضا الشكر. نعم. هو هنا يقول ابن تيمية أنه يثاب بمجرد المصيبة، لكن إذا كان الإنسان وقعت له المصيبة يعني وصبر عليها لا شك أنه يثاب، لكن يأتم بالتسخط من جهة أخرى. هنا يقول نفس المصيبة كفارة لما سبق، لكن الإثم يقع من جهة أخرى، وكذلك الأجر يقع من جهة أخرى، يقع من جهة الصبر الرضا الشكر، كذلك يقع الإثم من جهة التسخط الجزع. نعم. الشكوى للغير. أنا أقصد ثواب بالحسنات أيضا يحصل بمجرد المصيبة ولا بالصبر عليها؟ لا، المصيبة هو يقول الآن ترفع الذنب الذي وقع من الإنسان أو العقوبة، الآن العقوبة ترفع بأحد عشرة أسباب، فاعل السيئات تسقط عنه العقوبة بأحد عشرة، نعم عشرة أسباب ذكرها. السبب الرابع مصائب الدنيوية، جميع المصائب التي تقع، وصب، مصب، هم، حزن، بلاء، كل هذا يرفع عنه العقوبة. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن الأجر من جهة أخرى، هل يؤخذ عنها الأجر؟ هذا على حسب الصبر، على حسب مقابلة هذه المصيبة. أما هي نفسها مش نعم، هي في مقابل عقوبة أخرى رفعت العقوبة التي حصلت من الذنب الآخر الذي هو وقع فيه. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فنفس المرض جزاء وكفارة كفارة لما تقدم وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه السبب الخامس عذاب القبر ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى السبب الثامن أحوال يوم القيامة وشدائده السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا أحوال يوم القيامة وشدائده الشدائد معطوف على الأهوال قال السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعض لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين للذنوب من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن كان ممن لم يشاء الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى شيخنا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير ما من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنة لكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم نعم اختتم هذا بالجملة التي ذكرها هو ذكرها في الطحاوي رحمه الله ونرجو المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة وهذا كما ذكرنا يعبرون عنها بالشهادة المعين بالجنة والنار لا نشهد لأحد ولا نقطع له بأنه من أهل الجنة إلا ما ثبت في الكتاب والسنة من أنه هو من أهل الجنة فإننا نكون اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يخبر بشيء إلا وهو حق وكل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام حق ووجب على المسلم أن يصدق بها ومن أخباره بأنه أخبر بأن ثابت بن قيس ابن شماس في الجنة والعشر المبشرين في الجنة وأخبر عن بلال بن رباح بأنه في الجنة كل أولئك الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نشهد لهم ونقطع بذلك وأما غيرهم فإننا نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب وفي المقابل لا نشهد لأي معين بأنه من أهل النار إلا ما شهد له في الكتاب والسنة كما نقطع لأبي لهب بأنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وكما نقطع كذلك لأبي بن خلف وأبي جهل وغيرهم ممن أحياهم الله تبارك وتعالى فسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فالمقصود أننا لا نقطع لأحد بجنة أو نار إلا إذا كان ذلك ثابتا في الكتاب والسنة نعم. قال رحمه الله قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة نعم كذلك هذه الجملة من الجمل التي لا يستطيع المسلم أن يعرفها وأن يطبقها في حياته إلا بتحصيل العلم وأن يكون متفقها في دين الله تبارك وتعالى فإن كثيرا من الناس يدخل عليهم الشيطان من هذين المدخلين إما أن يقنطهم رحمة الله جل وعلا وإما أن يؤمنه من غضب الله ومكر الله تبارك وتعالى فيعيش في الرجاء ويغلب الرجاء أو يغلب الخوف والعياذ بالله فيؤدي به إلى التهلكة بل المسلم يجب عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى ويكون المحرك لقلبه هو الخوف والرجاء ومحبة الله تبارك وتعالى وكما قال الإمام أحمد رحمه الله

الصوفية قالوا نحن نعبد الله لا طمعا في جنته ولا فرارا من ناره، وإنما نعبده محبة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أحسن أن أقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال حولها ندندن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعبد الناس لربه جل وعلا، كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من ناره. فمن قال أنا أعبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن قال أنا أعبده بالخوف فقط فهو حروري أي من الخوارج، ومن قال أنا أعبده بالرجاء فقط فهو مرجئ. فالعبادة تكون بهذه الثلاثة، ومحركات القلب هي هذه الثلاثة. فالحب كالرأس كما يقولون، والخوف والرجاء كالجناحين. فالمؤمن الذي يحرك قلبه إلى ربه هو الحب، وكذلك الخوف والرجاء، وهما كالجناحين بالنسبة كالجناحين للطائر بالنسبة للمؤمن في مسيره لربه تبارك وتعالى. نعم. حسن الظن من الرجاء. نعم، الإنسان الذي يحسن ظن بالله عز وجل يرجو ما عنده، يعني يرجو ما عند الله. قال رحمه الله: ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. إذا تكون الأولى ولا لو قد رأيت الصغيرة. لو قد رأيت. نعم. هي لو قد. لا، أنت قلت لو قد رأيت. هي لو قد رأيت. لو قد رأيت الصغيرة من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. أقول تقرأ لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.